بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن قاعدة الجمع أولى من الطرح، قد يستدل عليها بوجود، ذكرنا تلك الوجود وأجبنا عن تلك الوجود. درسنا الجديد في هذا اليوم من الآن سوف يشرح. نقول نحن الصحيح عندنا بطلان هذه القاعدة، وذلك أولا وثانيا وثالثا، مع قطع النظر عما تقدم، هذه وجود لإبطال هذا القاعدة، فرق هذه. أما سبق ماذا؟ عليكم السلام ورحمة الله. فيما سبق رددنا الوجوه التي استدل بها على القاعدة، فأقصى ما صدر منا، عليكم السلام ورحمة الله، رد أدلة القاعدة. لكن هذا لا يستلزم بطلان القاعدة، لعل القاعدة بعد صحيحة. لكن تلك الوجوه ماذا؟ رددناها أن تستدل بها على القاعدة. هذا لا يستلزم القاعدة ماذا باطلة، لعلها صحيحة، لكن الوجوه ماذا باطلة التي تستدل بها، لعل هناك وجوه أخرى صحيحة مثلا للقاعدة. لعله أما في محاولتنا في هذا اليوم نريد أن نذكر وجوه ثلاثة لإبطال ولرد هذه القاعدة. الوجه الأول أن يقال بأن بأن الدليلين إذا لم يمكن الجمع العرفي بينهما مثل أكرم العلماء ولا تكرم العلماء، لا يمكن الجمع العرفي بينهما، اللازم هو الطرح وطرحهما. لأنه صحيح إذا أمكن العمل يجب العمل بالدليلين، ولكن هنا لا يصدق أن العمل بهما ممكن، فإن المدار في إمكان العمل على الإمكان عرفاً لا على الإمكان دقة وعقلا. وهنا عرفا لا يصدق إن كان العمل بالدليلين، إذا قيل أكرم العلماء ولا تكرم العلماء لا يصدق عرفا. أن العمل بهما ممكن، ولذا نجد أن أصحاب الأئمة صلوات الله عليهم سألوا عن الحديثين المتعارضين، يأتي عنكم الحديثان المختلفان ماذا نفعل؟ لو كان الجمع التبرعي يصدق عليه، يصدق عليه ماذا؟ إمكان العمل عرفا، يعني قال هو عمل بالدليلين عرفا يصدق عملنا بالدليل، وما كان حاجة أن يسأل الرواة عن حكم، ليس ما كان حاجة، لأن من الواضحات الأولية إذا أمكن العمل يجب العمل بالدليل بلا حاجة إلى سؤال. فسؤال هو الدليل الكاشف عن أن الجمع التبرعي لا يسبق عليه عرفا، إن كان العمل، وإلا إذا كان يصدق لا حاجة إلى السؤال. هذا الوجه الأول انتهى يا أخي، أكرر من الأول. الوجه الأول لرد هذه القاعدة أن نقول صحيح العمل بالدليلين ممكن، العمل بالدليلين هنا أمكن لازم، ولكن المدار في إمكان العمل على الإمكان العرفي، والجمع التبرعي لا يصدق عليه الإمكان، إمكان العمل عرفا لا يصدق عليه. وإلا إذا كان يصدق فلماذا سأل الرواة عن الحديثين المختلفين؟ ما كدع لهذا السؤال؟ ليش ما كدع لهذا السؤال؟ رغم الواضحات انك ما انتنى العمل بالدليلين حتى يجب العمل بهما بلا حاجة الى سؤال، هذه القضايا البديهية بعد. فسؤال الرواة دليل على انه الجمع التبرعي ليس مما يصدق عليه عرفا ان كان العمل. إن الله هنا واحد منكم يقول شيخي والرواه سألوا المورد الذي ممكن حتى الجمع التبرعي، نظرهم إلى هذه الصورة. أقول هذا نظر إلى الفرد النادر، أنت جيب لي ترى الدليل أنه يمكن الجمع التبرعي، فلنك ترجع. كل دليل للجميع إلا أقل واحد أقيد بالليل وواحد أقيد ماذا؟ بالنهار للحل التعارض بين الشيئين، يمكن الجمع التبرعي، يمكن الجمع التبرعي. طبق العبارة. لذلك يقول بل الظاهر هو الطرح، يعني طرح الدليل، ما نقدم الجمع التبرعي. فهذا الظاهر يا أخي لمن تتفق، انتفق يا أخي برد أصل القاعدة، قاعدة الجمع مهما أنت أولى من الطرح، يعني هي ترتبط بسابقتها لكن بالأثناء هي أيضا ترتبط لمن بأصل برد أصل القاعدة سابقتها وصولة للدمش أمسي. فإن إذا طرحنا شرد الخبرين أمكننا العمل بظاهر الآخر، ولا مرجح لعكس ذلك. لعكس ذلك يعني ماذا؟ وهو أنه نأخذ بسند الخبر الثاني، بل الظاهر هو الطرح، يعني نطرح سند الخبر الثاني، فهذا يرتبط بما يسبق، وبالتالي هو يرتبط ماذا؟ برد أصل القاعدة. ليش؟ الشيخ الآن يريد في رد القاعدة بعدما رد أدلة، الآن يريد يرد أدلة بنفسها، يقول لأن المرجع والمحكم في الإنسان الذي توجد به وجوب العمل بالخبر، وجوب الأمل بالخبر المقيدين في إمكان العمل، المدار في الإنسان هو العرف، يعني إذا صدق يمكن العمل عرفا يجب العمل، ولا شك في حكم العرف يا أهل اللسان بعدم إمكان العمل بقول أسلم العلماء ولا شكر العلماء، يعني ما يصدق ماذا إمكان العمل بهما. إذا أحملنا واحد على علماء الكوفة والثاني على علماء البصرة لا يصدق عرفا أنه يمكن العمل بهذه، بل لازم طرحهم. إلا إذا قرب يا أخي علمنا بصدورهما جزما 100% لأن المولى كان جالس وقال أكرم العلماء، ثم بعد قليل قال ولا تكرم العلماء، وما لا بد من تأويلهما بشكل من الأشكال، لأن علمنا بالصدور. أما إذا ما علمنا بالصدور نطرحهم يا أخي العرف بالإطراح، لأنه لا تريد تجمع تبرعا لا يصدق العمل. نعم لو فرض علمهم عن علم العرف بصدور كليهما حملوا أمر الآمر بالعمل بالخبرين، بعد العلم بصدورهما والمفروض أنه لا يريد العمل بالخبرين على إرادة ما يعلم الجمع التبرعي، ما يعم العمل بخلاف ما يقتضيانه، ما يقتضيانه الامر الى من يرجع، يقتضيانه يعني ما هو الخبران، يعني نعمل بخلاف ما يقتضيه ظهور الخبران، بخلاف الظهور العرفي بحسب اللغة والعرف، نعمل بخلاف مقتضاهما العرفي واللغوي، يعني علمنا بالصدور فلا بد من اولهم وان كان التعود على خلاف ظهورهم و عرفا ولغة. هذا إذا أعلم نفسه. أما إذا ما أعلم الحكم الله الرحيم يقول أنه أول أن تعلم ليس عمل بهما. ولأجل ما ذكرنا وقع من جماعة من أجلاء الرياض. ولأجل ما ذكرنا عن شيء هو لأجل أن الجنة تضرع لا يصدق عليه إمكان عمل عرفا. لا يصدق يمكن عمل بالخبر عرفا على الجرعة الرياض. لا يصدق ترى أن الرواة سأل عن الحديثين المتعارضة لا يكون جمع التبرع يصدق على إمكان العمل. ما في داعي إلى هذا السؤال. ليش يسأل بعض الرواة يقول أن التعارض خبرا الرواة على إمكان العمل بالخبر بعد محتاج أن يكون تعمل به. يقول أن جمع التبرع لا يصدق عندهم إمكان العمل عليه. ولأجل ما ذكرنا يعني أن جمع التبرع لا يصدق عليه إمكان العمل أرسل ما يصدق عليه. وقع من جماعة من أجلاء الرواة السؤال عن حكم مرتكب وين مناسب عنه واحد عن حكم الخبر المتعارضين. لأنه لو كان يسوق إمكان العمل بعد ما قحت إلى السؤال لأن الواضحات من المركوز في ذهن كل إنسان إذا أمكن العمل يجب العمل مع ما هو المركوز في ذهن كل واحد من أن كل دليل شرعي يجب العمل به مهما أمكن. فلو لم يفهموا عدم الإنسان لابد فهموا الرواة أنه هذا الدليل لا يكون العمل به الجمع التبرعي لا يجب عليه إمكان العمل. لو لم يظن عدم الإمكان في المتعارضة لم يبقى وجه للتحير الموجب للسؤال. نقطة هذا أولا. والرد الثاني على هذه القاعدة نقول في الأخبار العلاجية لم يذكر الجمع التبرعي أبدا. يعني في الأخبار العلاجية نبي سجينة إن شاء الله يقول سائل للإمام إذا جاءنا خبران متعارضان ماذا نفعل؟ الإمام ماذا يجيب؟ خذ بالأشهر، خذ بالموافق للكتاب، خذ بالمخالف للعامة، خذ خذ خذ وهكذا يبتر الإمام مرجحا. بعدين السائل يقول للإمام سلام الله سيدي هما مشهوران هما موافقان للكتاب هما فالإمام شو يقول له؟ أرجعه حتى تلقى إماما. لو كان الجمع التبرعي يصدق عليه العمل كان من المناسب للإمام سلام الله عليه أول الجواب ماذا يقول أو بالأخير يقول مناسب أول يقول أو بالأخير يقول لعله بالأول مناسب يقول شو يقول السائل؟ بيجمع الدمنات الإسلام ناسان واحد دل يقول واحد دلنا ينتهي لعله لم يذكر الإمام في المرجحات ذلك أبدا. يعني أي جمع بينهما بجمع تبرعي لم يذكره. هذا دليل أن الجمع التبرعي لا يصدق على الإنسان العمل أصلا. كان يصدق كان من المناسب أن يذكر في البداية من الأول يقول له اجمع بينهما بأي شكل من أشكال الجمع. قال الله إن واحد منكم يقول الإمام ما ذكر من باب أنه ناظر الإمام إلى تلك الأخبار التي ما يمكن حتى الجمعين تبرعوا بينها. قلت هذا نظر إلى الفرد النادر بل أنا أقول هذا ليس بموجود أصلا. يعني دليل لا يمكن الجمع التبرع إلى الناصر ما له وجود. هلا ماكو حاجة للجمع التبرع إلى الأخرى. لا من أي باب لأنه في الحقيقة مع إن كان الجمع العرفي عشان هو من قال حديثان مختلفان هل مختلفان حديثان مختلفان لا يقال إذا جمع عرفي العرفي يجمع بينهما مثل عام وخاص مختلف تحير بعد ما فهم ما تحاجة عشان يسأل ماذا الراوي. لذلك يقول مع أنه لم يقع الجواب في شيء من تلك الأخبار العلاجية بوجود الجمع بتأويلهما معا. ماذا ترى للإمام؟ لا أول مرجعك أهل الأخير فلو كان هذا صحيح الذي تفضل به لكان من المناسب ذكر الامام. الا اللهم واحد يقول ما ذكر الامام من باب من باب من باب من باب ان الامام ناظر الى هذين الخبرين اليمين حتى الجمع التفرع بينهما. يقول وحمل نمر بالسؤال على صورة تعذر تأويلهما ولو بعيدا بعيدا اعراب صوفي فتل موصوف محدوث يعني ولو تأويلا بعيدا نجولا ولو تأويلا بعيدا يقول هذا تقييد بفرد غير واقع في الاخبار المتعارضة. ما موجود في الاخبار المتعارضة في هالقبيل دليلا لا يمكن تأويلهما بشكل من الاشكال لا اقل واحد دليل القيلة واحد دلنا. وهذا دليل اخر على عدم كلية هذه القاعدة. هذا به غفل منه عدم ذكر الامام من جمع التبرع في جمله المرجعة دليل على بطلان هذه الكلية. كلية هذه القاعدة ان هذه القاعدة ليس الكلية يجب على كلية فعلا ما هي ان تكون جمع او لا من الطرح. هذا باطل يا اخي. هذا كله مضاف. الرد الثالث على هذه القاعدة ان يقال سيرة علماء الاسلام يا اخوان سيرة علماء الاسلام يا اخوان من لدن العصر الاول الى زماننا هذا جرت عند مواجهة حديثين متعارضا جرت على ماذا؟ على اعمال المرجحات. اما تأويل الخبرين بشكل من الاشكال واحد قيد بالليل واحد قيد بالنهار ننظر سيرتهم على ذلك كلا ثم كلا. فهذه القاعدة مخالفة لسيرة علماء الاسلام فإن سيرة علماء الإسلام جرت على دليل أنه إذا ورد حديثان مختلفة يأمرون المرجحات لا أنه يجمعون بما شاءت أهواؤهم وأنفسهم. هذا كله مضافا إلى مخالفة هذه القاعدة للإجماع فإن علماء الإسلام من زمن الصحابة إلى يومنا هذا لم يزالوا يستعملون المرجحات يستعملون بين المرجحات في الأخبار المتعارضة يعملون المرجحات بينها في الأخبار التي تتعارض بظواهرها يعني ظاهر كل قبر عرضان الآخر يعملون المرجحات من اختيار أحدهما يختارون واحد يا الواحد الذي لا مرجح يختارون يأخذون به يتقون الآخر الذي فاقد علما للمرجح مع عدم تأويلهما مع لأهل الجمع ولا يؤولون الخبر لأجل الجمع بينهما مهما أنت لا يفعلون ذلك. قد واحد يقول شيخنا التدبول سيرة علماء الإسلام جرت من لدن العصر الأول إلى ما أدري شنو على عدم الجمع بين الخبرين بل اشتهت الاهواء والانفس. كيف تقول هكذا مع ان صاحب غلال اللآلي ابن ابي جمهور الاحسائي عليه سيرته جرت على هذه القاعدة. شلون تقول سيرة العلماء لم تجر على هذه القاعدة؟ أوليس بن أبي جمهور الأحساء من العلماء؟ الزور الصحيح من العلماء يا مولانا يا واش. لكن من قال ابن أبي جمهور الأحساء أصلا يتبنى هذه القاعدة؟ لأن صحيح أنا في الدرس ما أدرس وقت قرأنا عبارة إلى الرجال في غوان اللآلي لكن تلك العبارة التي قرأناها فلنرجع إليها في هذا اليوم. ما معلوم الرجال نظر إلهم ولا الجمع التبرعي يعني الجمع مهما انت ما معلوم مقصود الجمع التبرعي لعل مقصود ماذا الجمع العرقي يعني ايش قال الجمع مهما امكن لعل مقصود من مهما امكن مهما امكن عرفان هذا مقصود الرجال كله عنه فهم من المنافقين لنا بحمد الله عز وجل. ما أمكن عرفان هذا نظر وعندنا قرين على ذلك. ما هي القرين؟ الرجال بعد السجن فإن لم يمكن أعملك المرجحة. كيف يقول إن لم يمكن؟ إذا كان المقصود الجمع التبرعي هل يوجد مورد لا يمكن فيه الجمع التبرعي؟ كل مورد يمكن فيه الجمع التبرعي. نعم لو كان مقصود الجمع العرفي صحيح يمكن بعض الموارد لا يمكن فيها الجمع العرفي. ليش الجمع العرفي مقدم على أعمال المرجحة حتى إذا لم يمكن الجمع العرفي؟ إيه؟ شهد إيه؟ بعدين جمع العرفي مقدم على هذا. يعني إذا عرفني في الإذا عام مخاطط عندنا على جمع العرفي بينهما أطل تخصيص بعد ما ننظر إلى المرجحات فالي مولانا إيه هو الجنة. عندنا قرينة ثانية مع أدرسين على أن الرجال هذا مقصود من أنتنا يعني أنتنا عرفان يعني جمع العرفي. وفش قال الرجال إذا ما أمكن الجمع أهد المرجحات. يعني في البداية اشقدر هو الرجال الجمع ثم ماذا أعمال المرجحات. لو كان مقصود من الجمع الجمع التبرعي يعني هكي يصير المعنى أولا نجمع تبرعا ثم نعمل المرجحات وهذا لا يناسب شخصية ابن أبي جمهور الأحشاري. لأن من الواضح إذا كان مرجحات لابد من الأول نعمل المرجحات إذا ما أمكن بعدين نرجع تبرعا. لا يختلف بعالم بفقيه بمجتهد. أول يقول ماذا؟ نجمع تبرعا بشكل من الأشكال إذا ما أمكن بعدين نعمل المرجحات. خطأ هذا. مناسب اولا نعمل المرجحات اذا ما امكن ما في وقت نتبرع للجمع بينهما بشكل من الاشياء لو قلنا بقعد جمع التبرعي. فهذا يدل انه مقصود من الجمع الجمع الارثي. يعني اولا نجمع ارثا ثم اذا لم يكن جمع ارثي نعمل المرجحات. بهذا كلها مصعيه مناسبه هكذا طبق العباره. يقول واما ما تقدم من غوال لآلي فليس نصا ولا ظاهرا في دعوى تقديم الجمع بهذا النحو. بهذا النحو عن شنو؟ نحو التبرع. المقصود الرجال يعني يقدم الجمع التبرع بهذا النحو على المرجحات. لا. على الترجيح عند وجود المرجح او التخيير عند عدم المرجحات. ليش؟ فإن الظاهر من الإمكان في قوله وإن أمكنك التوفيق بينهما ظاهر هو أن مقصود من الإنسان يمكن هو الإنسان العرفي في مقابل الانسلاع العرفي. الانسلاع العرفي بحكم أهل النساء وعند أخنا أهل النساء من أبنال الأرض يمتنع الجام مثل أكل عنان لا تكن عنان يمتنع الجام العرفي عند أهل الأفوى للنسان. فإن حمل اللب على خلاف ظاهره من أكل العلماء تحمل على علماء البصر وذات على علماء الكوفة بلا قليل غير ممكن هذا عند أهل اللسان بخلاف حمل المطلق العام على الخاص والمطلق. أنا أقعد أنابا بالعبارة أغير على المقيد. إذا مال أكرم كل عالم ولا تكرم على ما أنتبت تخصيص عن العام على الخاص أو المطلق عن المقيد هذا أرثنوي بلي مقبول مولانا بلي هذا يمكن عند أهل اللسان. فنقصود من الإنسان إن كان الأرثي عن القديم حمل العام على الخاص والمطلق على المقيد ويؤيده عندنا قرآن على أن هذا مقصود قوله أخيرا فإن لم يتمكن من ذلك ولم يظهر لك وجهه وثم قال الرجال وجهه عن وجه الجمع فارجع إلى العمل بهذا الحديث. حديث الحديث اللي يكون المرجحات يعني عمل بالمرجحات مقبولة من حنظلة وجه الاختصار وجه التأييد. هذا نقول أي مورد لا يمكن فيه الجمع التبرع لا يوجد مورد لا يمكن فيه الجمع التبرع. إذا كان مصر إنسان التبرعي لا يوجد مورد لا يمكن فيه الإنسان التبرعي من كان الجمعة تبرع. فإن مورد عدم التمكن وعمل الجمعة تبرعي ما هدر جدا. وبالجملة فلا يظن بصاحب الغوالي ولا بمن هو دون صاحب غوالي الآلي أن يقتصر في الترجيح يعني في أعمال المرجحات على تلك الموارد دي ما يمكن فيها الجمعة التبرعي ما يمكن تأويل كليهما ما يمكن أنه مقصود هذا. انه في المرتبة الاولى، هاي القديمة الثانية اللي جهان السنة، في المرتبة الاولى نؤولهما، في المرتبة الثانية اذا ما يمتن التأويل نرجع. هذا لا يستند بصاحب غرام المعالي ولا بمن هو دونه. هذا الاحتمال كيف اولا نتبرع منه ثم نعمل المرجحات؟ هذا غير معقول، هذا بل المناسب بالعكس، اول نعمل المرجحات ثم اذا ما يمكن نتبرع بشكل من الاشكال. وهذا بخلاف اذا كان مقصودا الجمع العرفي، هذا وجيه بالنسبه. إنه بس الجمع الكبار صحيح، أيوة بس من الجمع التبرع وهو بني ما جمع، يعني معنى هم طرح الاثنين ناسين، طرح الاثنين ناسين مولانا، طرح الاثنين ناسين. زين، فضلا عن دعواه الإجماع، أن يدعى الرجل الإجماع على أن أول نحن الجمع التبرعي ثم نحن المرجحات، ثم يدعى الإجماع على هذا على أي حال. والتحقيق الذي عليه، يلا يا اخي يا احنا نتركني ويا هاي شجاعة قاعدة الجمعة ما عمتن اولى من اخترتني وهي الشيخ الانصاري حتى عنه زياد صار في مدام ثاني ثلاثة ما تقولي شنو صار. فارجع الى صلب الموضوع، من اول راح ماذا نتفرش الموضوع بشكل جديد. نقول اذا وردنا حديثان مختلفان فمرة الجمع بين الحديثين يتوقف على التصرف في كليهما معا معا، هذا القسم الاول اللي مثلنا ندير اذا تذكرون بأكرم العلماء او لا تكرم العلماء، الجمع بينهما يتوقف على تأويلهما معا، بأن نحمل الأول على علماء البصرة والثاني قلنا نحمل علينا على الكوفة، هذا تأويل لكليهما، هذا جمع تبرعي، الجمع بينهما يتوقف على تأويل كليهما مخالفة ظاهر كليهما، هذا القسم الأول. وهذا قد تقدم، هو الذي تقدم الكلام فيه، وقلنا أن الجمع التبرعي بتأويلهما على خلاف ظاهرهما لم يثبت، هذا قاعدة الجمع التبرعي لم تثبت. وننهي الكلام الآن عن هذه القاعدة، ربنا بعد من هذا القاعدة. القسم الثاني من أقسام الدليلين المتعارضة، أن يتوقف الجمع بينهما على تأويل أحدهما المعين. مثل من؟ مثل من؟ مثل النص مع الظاهر. إذا الظاهر كان يتعارض مع النص لابد أن نعول ماذا؟ الظاهر. فالجمع بينهما يتوقف على تأويل أحدهما المعين، وما هو الأحد المعين؟ هو الظاهر. هذا القسم الثاني. هذا القسم الثاني أيضا لا كلام لنا فيه، يقدم النص ويؤول الظاهر، وأيضا ننهي الكلام فيه. القسم الثالث وهو الأخير، أن يتوقف الجمع بين الخبرين على تأويل أحدهما غير المعين، مو على تأويل أحد المعين، على تأويل أحدهما غير المعين. مثل من يتوقف الجمع على تأويل أحدهما غير المعين؟ يقول المثل العام والخاص من وجه، إذا كان عندنا دليلان كل منهما أعم وأخص من وجه، مثل ما اكرم العلماء وبعدين ماذا يقول؟ لا تكرم الفساق. مو العلماء الفساق، الفساق، ولم اقل العلماء الفساق، الفساق. ومن يسمع من قصص الموت؟ لان العالم قد يكون فاسق قد يكون غير فاسق، الفاسق قد يكون عالم قد لا يكون عالم. الجمع بينهما يتوقف على تأويل احدهما. اما اكرم العالم يؤول والقيد ديما بغير الفاسق، وان الفاسق القيد ديما بغير العالم. عندنا وقفة قصيرة هنا، ماذا نفعل يا اخوان؟ اذا اكرر من الاول، اذا كان الدليلان في هذا القسم الثالث الجمع بينهما يتوقف على تأويل واحد لا على تأويل اثنين، والواحد واحد غير معين مثل ما مثلين، لان اكرم العلماء لا تكون فساق يتوقف على تأويل واحد، اما اكرم العلماء الاولى انقيد بغير الفساق، واما لا تكون فساق انقيد بغير العلماء. هنا ما هي الوظيفة يا اخوان؟ الجواب نقول مرة يفرض بأن لأحد الدليلين مزية على الآخر، يعني بحيث لو جمعا العرف يرى، العرف يرى لو جمعا في كلام واحد أو في كلامين جمعا العرف يرى، هذا قرين على برويال ذات. يعني العرف كان يرى هذا ظهور اقوى من ذات. مثل جئني باسد يرمي، ظاهر اسد، اسد الشجاع، يعني اسد حي مفترس، ظاهر يرمي يعني الرجل الشجاع، لكن لما نجتمع في كلام واحد جئني بأسد يرمي العرف ماذا يرى؟ أن يرمي قرين على التصرف في الأسد، يعني كأنما يرى يرمي أقوى ظهورا. أو مثل شي يسمونه يا أخي، مثل قولوا وياي يا أنسب الله لا أنسب، آية النبأ، آية النبأ بصدري راء إن جاءكم فاسق فتبينوا. إلى هذا المقدار تدل على أن المدار على خبر الفاسق، أن خبر الفاسق تبينوا عنه. لا تنزل سيدل أن تصيب قوما بجهالة فتصبر على ما فعلت النادمين، يدل على ان الفحص لازم في خبر الفاسق وفي خبر العادل، حتى العادل لان احتمال الاتصال بالجهاله موجود فيتعارضان. لكن لما يجتمع ايهما يقدمه العرف؟ التعليل، لان ظهور اقوى، ان ظهور العله دائما اقوى عند العرف. خلاص اطلت الكلام، اذا كان واحد ظهور اقوى سيتقدم طبيعي الاقوى، ومؤول ماذا؟ ذات الاخر. وهذا حكم واضح. انتهى يا اخي، انتهى يا اخي. هذا المقدار اليوم تأتي بعد من الاول ماذا؟ فهرسة المطلب. يقول فهرسة المطلب بنحن نستوعب جميع اقسام الخبرين المتعارضين، فهرسة بهذا الشكل. يقول اذا جاءنا خبران متعارضان مرة يفرض انه الجمع بينهما يتوقف على تأويلهما معا، ومر على تأويل أحدهما المعين ومر على تأويل أحدهما غير المعين. فإن توقف على تأويلهما مثل أثنى على لا تكن علما، فهذا هو مورد قاعدة الجمع التبرع إنهما أنت الأولى من الطرف. وقلنا هذه القاعدة لم تثبت بدليل، بل الأدلة على خلافها، وننهي الكلام عنها الآن. الثاني، القسم الثاني، أن يتوقف الجمع على تأويل أحدهما كما في النص الظاهر، هنا بلا إشكال نأخذ بالنص ونعول الظاهر لأجل النص. الثالث، أن يتوقف الجمع بينهما على تأويل أحدهما غير المعين، ما استنى دون أثر العلماء لا تكون الفساد. هنا ماذا نفعل؟ يتوقف على تأويل أحدهما إما هذا إما هذا. هنا قلنا إذا جمعا، فإذا فرض أن كان لأحدهما مخية أظهر أقوى، بحيث العرف يقدم داق مثل يرمي مثل التعليل إذا في آية النبأ، فنقدم الأقوى بلا إشكال ونعول غير الأقوى لحساب الأقوى. وأما إذا لم يكن لأحدهما مخية، هذا غد إن شاء الله، غد اليوم إذا بينت إذا كان لأحدهما مخية نقدم للمخية. طبق العبارتين. والتحقيق الذي عليه أهله، أهله يعني شنو؟ دائما أهل التحقيق، يعني تحقيق أهل تحقيق أهل التحقيق هكذا يقتضي. فهذا هم بنت المدحونة في الأثناء، يعني غريب فوق المدحونة الشيخ رضوان الله عليه، لكن أقول أن عبارة شوية مشعرة ما ذابل. والتحقيق الذي عليه أهل التحقيق أن الجمع بين الخبرين المتنافيين بظاهرهما، إذا كان عندنا خبران متنافيين بحسب ظهوره، الجمع بين عدة أقسام. أحد القسم أن يكون متوقف على تأويلهما معا، مثل أثنى على لا تكرم العلماء، يكون الأول هذا الأول هذا ولم يتبع التنافي. الثاني ما يتوقف على تأويل أحدهما المعين، مثل من ضمن النص الظاهر. الثالث ما يتوقف على تأويل أحدهما غير المعين لا بعينه، مثل عام خاص من مجدني أكرم العلماء لا تكمل في الساق. أما الأول يعني إذا يتوقف على تأويلهما معا، هذا من القاعة الجمع التبرعي ويثبت على أنه دليل. ونبي سلام الآن، أما الأول فهو الذي تقدم أنه مخالف للدليل والنص، تعطي جمع التبرع يعني المخالفة للدليل والنص والإجماع. أقول قول مخالف للدليل جمعه بين الدليل وبين النص وبين الإجماع لا يخفى ما فيه من الحجاج. ليش؟ يعني النص الإجماع هو يقول بعد الدليل، بعد مخالف للدليل يعني مخالف للنص والإجماع، تشوف مخالف للدليل يعني غير مخالف للنص والإجماع، يعني مخالف للدليل بعد. فإذا كان يقول مخالف للدليل فقط بعد نصر إسمعه تقول نصر إسمعه، لكن يا أخي هو بحسب بدل يشير إلى ما تقدم. هو الشيخ فيما سبق شلون رد القاعدة، قال أولا لا دليل عليها، يعني الأدلة عليها كلها ردينا، وفي هذا اليوم جدنا بل الدليل عليها خلال يريد يقول الشيخ، وكان من المناسب أن يقول عبد. فهو الذي تقدم أنه لا دليل عليه، هذا إشارة إلى ما ذكرناه بالأمس من أن الأدلة على القاعدة كلها باطلة. بل بعدين يقول بل النص والإجماع، بل هو مخالف النص والإجماع. والنص من قصد أخبار العلاجية، هذه مخالفة عن جمع التبرع. تقول أنا بقول هي المتقدم وشيء هذا، والإجماع سيرة العلماء من لدن العصر الأول إلى يومنا هذا ما تذكرنا. وأما الثاني، قصد الثاني شنو؟ أن يتوقف على تأويل أحدهما المعين ضمن هذا النص الظاهر، فهو تعارض النص والظاهر الثاني يوقف على تأويل الظاهر فقط عن من أول النص. وهذا قدم حكمه، قدم إذا تعارض النص والظاهر النص إذا كان قطع من جميع الجهات يكون وارد. نحن رافع لموضوع الظهور لأن الظهور يأخذ به العقلاء عند عدم النص، فهو الذي تقدم أنه ليس بتعارض في الحقيقة بل يرد النص يرفع موضوع العمل بالظهور. وين تقدم يا إخوان يا جماعة يا جماعة وين تقدم هذا؟ دليل تقدم إذا كتابت مثل كتابي. شو سوي إذا كتابت مثل كتابي؟ في صفحة 432 في أخير الصفحة السطر ماذا؟ الرابع ما قبل الأخير أو الثالث. شو يقول؟ يقول فإن كان المخصص للعموم، فإن كان المخصص عن مخصص العموم، يعني إذا جانا عموم ظاهر في العموم، وإلى ماذا؟ مخصص. قلت في صفحة 432 إذا جاءنا عموم وجاءنا مخصص وكان ذلك المخصص قطعي، دليلا علمي يعني قطعي، كان نص كان واردا على الظهور على أصالة الظهور على أصل مثل على أصالة الظهور يرفع موضوع العمل بالأصل بعد العقل عمل بالظهور عند عدم النص. فالعمل بالنص القطعي في مقابل ذلك العمل بدون علمي في مقابل أصل هذا مقدم عدم عشان الوارد ليس التعارض اصلا. واما الثالث، الثالث يعني شنو الثالث؟ يعني ما يتوقف على تأويل احدهما غير المعين. اذا مثلا نبدأ العلماء لا تكون فشاك، فمن امثلته العام الخاص بالوجه حيث جماعة العلماء لا تكون في الشك، حيث يحصل الجمع تخصيص أحدهما مع بقاء الآخر على ظاهره. إما أكرم العلماء أن خصص بغير الشك، أما لا تكون في الشك أن خصص بغير العلماء. في مثال آخر، ومثل قوله اغتسل يوم الجمعة وينبغي غسل الجمعة، اغتسل ظاهر في من؟ في الوجه. ينبغي ظاهر في من؟ في الاستحباب. رفع الثلاث شلون يصير؟ اما تخالف ظاهر اغتسل في الوجود تحمل عليهم مثل السيد النقطة هذا الاستحباب، اما تستعمل للاستحباب نحمل على الاستحباب نتبع الثلاث فقط الاول الظهور الاول مع الاستحباب على الظهور الثاني. واما لا كلمة ينبغي تحمل عليهم على الانسان وتحافظ على ظهور الحديث الاول، ومثل قوله اغتسل من الجمعة بناء على ان ظاهر الصيغة الوجود، إذا اجتمعت هي قوله ينبغي غسل الجمعة بناء على ظهور هذه المادة مادة الانبغاء في الاستحباب، فإن الجمعة يحصل برفع اليد عن ظاهر أحدهما استحباب. وحينئذ يا مولانا يا مولانا في هذا القسم الثالث الذي جمع يحصل بتأويل أحدهما، هنا قلنا شوي وقفة قصيرة. الاول قلنا مورد قاعدة الجمع العرفي، بعد ما خلصنا قاعدة الجمع العرفي فبس باطل. الثاني ما ادري النص ويا الظهور، واتبع ان النص وارد على ظهور اكون تعارض ما مدين مقدم النص مع اول الظهور. وهناش الوقت القصيرة اذا كان يتوقف على تأويل احدهما، هذا ايش ادرنا اذا تذكرون قلنا لو اذا جمع في كلامين او في كلام واحد مرة يفرض احدهما لا مزية ظهور اصلا فيقدم في المزية بعد هذا واضح من اول باقي والبقية الى غد الناس. فان كان وحينئذ وحينئذ يعني شنو؟ يعني وحينئذ يتوقف الجمع بينهما على تأويل احدهما غير المعنى فقط. فان كان لاحد الظاهرين مزية وقوة على الاخر بحيث لو اجتمعا في كلام واحد مثل من قلنا الذي سعى في كلام واحد رأيت عشرة من يربي او لا اتصلا في كلام واحد في كلام واتصلا مثل قلنا آية النبأ صدرها يختص بخبر الفاصل يدل على عدم قد يخبر الفاصل، لكن ذيلها تعليل يدل على العمومية حتى لخبر العادل. لكن لو جمعا في هذين الكلام ارض يقدم التعليل لأنا ظهور على قول أو اتصل في كلامين لمتكلم واحد فعين العمل بالآخر. أقول بل اكتفت رجاء لهذه العبارة، فعين جواب إما للو لو بحيث لو اجتمعا تعين العمل بالاظهر. بحيث لو اجتمعا العرف يقول هذا اظهر يجب العمل به. اخلط الظاهر الى ما لا يخالف الاظهر. لو اجتمعا بحيث يتعين فانا شو نسوي؟ كان جواب علما فان كان. فان كان لاحد الظاهرين مزية بهالشكل. المزية كان بهالشكل. بحيث لو اجتمعا العرف يرى هذا اظهر ويقول اول هذا الظاهر لاجل الاظهر. اذا كان الكلام من هذا القديم شنو يا رجال؟ كان حكم هذا حكم القسم الثاني. القسم الثاني شنو هو؟ الظاهر للنص. كان النص كنا نؤول الظاهر لاجل النص. هنا ايضا نؤول الظاهر لاجل الاظهر. تبعت كان حكم هذا حكم القسم الثاني. حكم في اي شيء؟ في انه اذا تعبدنا تعبدنا يتعبدنا. شنو نقرا؟ تعبدنا يتعبدنا. في انه اذا تعبدنا بصدور الاظهر يصير قرين صالفة للظاهر من دون عكسه. لا ان الظاهر يصير قرين على صرف الاظهر. حكم هذا النص الظاهر حكم عفو حكم هذا الظاهر والاظهر حكم شنو يقولوا ياي؟ حكم شنو يقولوا ياي؟ لا انسب الله النص مع الظاهر. لكن فرق فرق صغير اكو مولانا بينهما في النص والظاهر. في النص والظاهر يا اخي لا يمكن طرح النص دلالة النص لأنها نص لأنها نص تعدل نص كيف تطرح دلالة النص؟ فإذا الذي يمكن طرح ماذا؟ إما سند النص وإما قولوا ياي ماذا؟ دلالة الظاهر. أما دلالة النص لا يمكن طرح. وهذا بخلافة الظاهر والأظهر في هذا اللي بدأ نتكلم. يمكن طرح دلالة الأظهر والحفاظ على من؟ على دلالة الظاهر. يعني يمكن للشارع المقدس يطرح لنا سند الأظهر أو دلالة الأظهر أو دلالة الظاهر. الجميع ممكن يا مولانا. لأن الأظهر ليس نص وأصبحت أظهر فيمكن تأويل ظهور إن كان موجود وإن كان الحكم يقبل. وهذا بخلافة النص فإنه لا يمكن طرح دلالته وتأويل دلالته أبدا يا مولانا أبدا. طبق العبارة. لذلك يقول نعم الفرق بينه يعني بين هذا الظاهر والأظهر وبين القسم الثاني يعني الظاهر والنص أن التعبد بصدور النص لا يمكن. إذا عبدنا الشارع بصدور النص لا يمكن. إذا عبدنا بصدور النص إلا أن يؤول إنهم الظاهر. أما النص لا يمكن تأويل دلالته. لا يمكن هذا النص إلا بكونه صارفا عن الظاهر ولا معنى له. يعني التعبد بصدور النص غير ذلك. غير ذلك الغير شنو هو الغير؟ الغير شنو هو الغير؟ دليل العجل. يعني تأويل دلالة النص لا يمكن لأنه نص. ولذا ذكرنا دوران الامر فيه بين طرح دلالة الظاهر وطرح سند النص. ذكرنا ماذا بالدرس الامسي؟ في الدرس الامسي قلنا اذا ظاهر ونص الامر يدور بين من وبين من؟ بين ان نطرح سند النص وبين ان نطرح ماذا؟ دلالة الظاهر. اما دلالة النص ما يمكن طرحها يا مولانا. اما في درس امس ذكرنا يا اخي بلي مولانا بلي يا مولانا وين اكتبنا في درس امس اذا كتابت مثل السابي في صفحة 435 في السطر الثالث لان توضيحه ان سند الظاهر لا يزاحم دلالة ولا سند النص ولا دلالة النص. دلالة النص ما يزاحمها ماذا؟ سند الظاهر. بلي لان دلالة بل هكي فيما تقدم هذا لان دلالة النص هذا هو بل ان ما تفترنا او غير مكان ماذا افترنا هذا الشيء ما ادري على اي حال هذا الامر واضح هكا غير ذات المكان لعله افترنا وفي بينما فيما نحن فيه يعني في الظاهر والاظهر يمكن الشارع ماذا ان يعبدنا بصدور الاظهر لكن يقول لنا اول دلالته وفيما نحن فيه يمكن التعبد بصدور الاظهر وابقاء الظاهر على حاله من دون ان يعلن الظاهر فقط الاول الاظهر وصرف الاظهر لان كل من الظهورين مستند الى افعاله الحقيقه يقول ظهور الظاهر وظهور الاظهر مستند الى افعاله الظهور الى افعاله الحقيقه شرط الظهور افعاله الحقيقه نفس الشيء قد ما بس هنا في الظهور ظهور في ظهور كلمه تاويل الظهور بخلاف ابنها دلاله النص ما مستند الى افعاله الظهور الى افعاله الحقيقه هي نص عن نفس احداث قطعا تأويل القطع شلون يصير فكلاهما ظهور لكن العرف يا مولانا يقدم الاظهر الا ان العرف يرجحون احد الظهور على الاخر فالتعارض موجود بين الظاهر والاظهر لكن العرف يقدم الاظهر والترجيح بالعرف يعني لان العرف يرجح الاخر بخلاف النص والظاهر فالتعارض ما موجود يعني النص يرفع العمل بالظهور لان عقل يعني بالظهور عند عدم النص ورود يعني في الحقيقه بخلاف هنا تعارض موجود لكنه العرف يرجحون الاظهار والحمد لله رب العالمين.